ويحمد على هذا وعلى هذا، ويكون إهلاك كفار الأمم من جملة ما يحمد عليه. وهذا هو السر في أن الله تعالى لم يقل قل الحمد لله على هذا، بل قال قل الحمد لله ليكون الله تبارك وتعالى محمودا على كل حال، ومن جملة ما يحمد عليه إهلاك المكذبين للرسل. وسلام على عباده الذين اصطفى هم، هذا المفعول قدره المؤلف. وسلام على عباده الذين اصطفى، هل هو داخل في ضمن المقول؟ يعني يقول الحمد لله وقل سلام على عباده الذين اصطفى، فيكون الانسان مامورا بالثناء على بحمد الله وبالدعاء على عباد الله الذين اصطفى، الدعاء لهم بقوله وسلام على عباده الذين اصطفى. او جمله مستقله خبر من الله سبحانه وتعالى بانه سلم من اصطفاه وانجى، في احتمال للامرين، لكن ايهما اقرب الى السياق؟ المقابل الكفار الحمد لله على هذا الكفار. والله فيها احتمال، ما يترجح عندي احد من الاحتمالين، لان لكل منهما وجه. فالانسان مامور ان يحمد الله، ومامور بان يسلم على عباد الله. وكذلك ايضا الله تبارك وتعالى محمود على كمال صفاته، ثم اخباره بانه سلم هؤلاء هذا ايضا مما يحمد عليه، لان زوال النقم كجلد النعم. نعم. ويكون في هذا فائده، وهو ان العباد الذين اصطفاهم الله قد احل عليهم السلام، احل عليهم السلام، فلا ينالهم ما ينال هؤلاء الكفار، ويكون الله تعالى محمودا على الامرين، على اهلاك الكفار وعلى تسليم عباده الذين اصطفى. وقولها الذين اصطفى بمعنى اختار، وفي هذا دليل نفسه في هذا دليل، لانه اختار الذين اصطفى اي اختارهم، والله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يختار ما يخلق ويصطفيه. فمن جملة ما اختار من بني آدم اختار الأنبياء، كما قال الله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين، واختار أيضا المؤمنين، فإن المؤمنين بالنسبة للكفار مصطفون، والأنبياء صفوة الصفوة. والاصطفاء كغيره من الصفات التي تكون متفاوتة بحسب ما قام به العبد من أسباب الصفة، فكلما كان الإنسان أقوى بعبادة الله وأشد تعظيم الله سبحانه وتعالى كان أشد اختفاء. الله في تحقيق الهمزتين الله، وإدال الثانية ألفا الله، وتسهيلها الله ما بين الحيط، وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. نعم. تحقيقها من جهتين، الجال الثاني ألف هذه تنزل وضعها، تسهيلها تحقيقها من جهتين الله فالله، الجال الثاني ألفا هي قراءة المعروف الله. التسهيل فيه صفتان، فيه صفتان يدخل بينهما ألف بين الهمزة والمسهلة ويسرى، فتكون قراءات الآن أربع، قراءات أربع. نعم. يعني معنى تقول تحقيق الهمزة، القراءة الرابعة تسهيل الهمزة الثانية، القراءة الثالثة تسهيل الهمزة الثانية لكن فيها ألف أو بدون ألف. أي نعم. فصار قراءات أربع الآن. ثم قال الله خير